وبعد أن وزعت الأوراق وضع الطلاب أقلامهم فتوجهوا إلى طريق إمام كبير ومعروف في بلدهم فجعلوا يطلبون النجاح يا الإمام النجاح. طلب طلاب يدرسون الإسلام النجاح من الشيخ الميت هذا غريب. والأغرب منه الأستاذ المراقب قال لهم بس يا أولادي خلاص الإمام سمع اجلسوا الإمام سمع اجلسوا. أثبت لهم بأن الإمام سمع دعاءهم ما عليهم إلا أن يجلسوا فيكتبون. أمثال هؤلاء ينتقلوا من المرحلة الثانوية إلى الكليات إلى الدراسات العليا فيتخرج دكتور ويأتي مدرسا أستاذا مشرفا على الرسائل موجها إلى أي شيء يوجه إلى هذا الذي تعلم. نعمة الله على ما أنتم عليه نعمة. كون علم الإنسان أساس التوحيد وصلاح العقيدة نعمة لا مثيل لها. ولا يعرف الشر إلا من عرف الشر ولا يعرف قدر الخير إلا من عرف الشر. عرفت الشر لا لشر ولكن لأست فيه من لم يعرف الشر وقع فيه. الله المستعان. هذا جاي في الوقت الحاضر الآن. ومنها قوم ومنها آية القرآن بين فيها أن هذا الإنسان كفت أجراء أصلاف بدون إنسان. نعم. وبين أنه لم يؤمر إلا بأن يعبد إله واحدا مع تفسيرها لأن لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية. نعم. لا إشكال له الإله. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إن البراء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربا. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقط وجعلها دسمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. هذا هو تفسير لا إله إلا الله وتفسير التوحيد. البراءة إفراد الله تعالى بالعبادة والبراء عمن يعبدون من دون الله تعالى وعدم موالاتهم هذا هو معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قالوا وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون عبادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولا يدينهم في الإسلام فكيف بمن أحب الإسلام أكثر من حب الله وكيف بمن لم يحب إلا الإسلام وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وآله التعليق الذي ذكرت لكم في نسخة عليها تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز وفي نسخة أنصار السنة المحمدية هذه النسخ عليها تعليق جيد وتدعو أن تفسير هذه الآية يحبون أنزالهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. عند هذا الكلام فيه نظر لأنهم لو كانوا يحبون الله تعالى حبا عظيما صادقا وفاهمين معنى الألوهية ما يدعون في ذلك ولكن كما قالوا إنهم يحبون أندادهم كحب الله أي من جنس حب الله الذي هو حب عظيم. هذا المعنى الذي تطمئن إليه الناس. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يقبل من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله

أو النفي. زفنا صدرا من هذا الرجل يخجل فيفتح مدرسة في السجن يعلم عبادة ومدرسة وتأليف تشتغل فيتضايقون منه فيخرجون قالوا لا ينفع. إذا رفع إلى القاهرة له مسجد يدرس فيه يجتمع عليه الغرباء من المغاربة وغيرهم فينشر العلم فيتضايق الوشاة في القاهرة قالوا إما السجن وإما النفس. وهو في مثل هذه الحالة يقول ماذا يفعل خصومي؟ جنتي معي، جنتي في صدري حيثما حيثما أروح، نفي سياحة وسجني خلوة وقاتلي شهادة، ماذا يسمحون؟ وما يريد غيره، إما أن يدخل الخلوة فيعبد الله أو السياحة ينشر العلم في سياحته يعني التفرج أو يقتل في سبيل الله. إذا وصل العبد إلى هذه الدرجة من اليقين استراح في هذه الدنيا، وهذا الضيق والتضايق والتضجر والهم والغم